السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين ومع آخر كتاب من هذا الكتاب المبارك، كتاب المنثورات والملح، ومع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: بين النفختين 40. قال لأبا هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. هذا الحديث يدلك على أنه بين النفختين، بين نفخة الصعق ونفخة البعث، 40. والنفخ في الصور، من أهل العلم من ذهب إلى أنه 3 نفخات، قالوا: نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث والنشور. وعدد كبير من أهل العلم قالوا: لا، النفخ في الصور نفختان 2، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والذين قالوا بأنهم 3 قالوا أن الله عز وجل قال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، يعني قالوا هنا نفخة فزع، ثم نفخة صعق، ثم نفخة بعث ونشور. وبين النفختين 40، الرسول قال 40، لذلك لما سألت الناس أبا هريرة: يا أبا هريرة، 40 يوما بين النفختين 40 يوم؟ قال: أبيت، يعني أبيت، لا أجيب، لا علم عندي. رسول الله قال 40 فقط، لم يبين لنا. 40 سنة؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ أبيت أيضا، يعني ليس عندي علم. إنما أقول لكم كما قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب. عجب الذنب عظم صغير جدا، أسفل يعني ظهر الإنسان، يعني أسفل العصص كما يقولون. هذا العظم الصغير جدا كالبذرة بالنسبة للنبات. ولذلك يوم القيامة مولانا ينزل مطرا من تحت العرش، هذا المطر يشبه مني الرجال، فينزل على هذه يعني على عظم الذنب هذا، فينبت كما ينبت البقل، كما تنبت الزرع. وإذا بالله تعالى يعني ينشئهم خلقا آخر كما كانوا، وتدخل الأرواح في أجسادها، كل روح تذهب إلى بدنها، لا اختلاف ولا تضاد، قدرة ربي العظيم جل جلاله. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله يحدث، يعني أكمل حديثه ولم يرد عليه ولم يجيبه. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع عليه الصلاة والسلام. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة صلى الله عليه وسلم؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. سبحان الله العظيم. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري في صحيح. وهذا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه بحديث، يتكلم معهم بكلام صلوات الله وسلامه عليه. فجاء أعرابي وقال: متى الساعة؟ فمضى الرسول في حديثه ولم يرد عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، وأكملهم إيمانا، وأعلاهم منزلة في الدنيا والآخرة. بعض أهل العلم كما قال الصحابة، بعضهم قال: سمع ما قال، سمع سؤال ولكن كره السؤال، لأن هذا السؤال لا فائدة منه، الساعة آتية آتية، ولكن المهم أن تعد لها، ماذا عددت لها؟ كما جاء الرجل في الحديث الآخر وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لو المرء مع من أحب. فكان الصحابة نهوا عن المسائل، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلذلك قالوا هذا سؤال لا فائدة منه لأن الساعة آتية، ولذلك الرسول لم يرد عليه. بعض الصحابة قال هذا، وبعضهم قال لا، ده هو لم يسمع سؤاله لأنه ذو مكارم عالية، وهذا رجل أعرابي ليس من أهل المدينة، يعني غريب لا يعرف هذا الأدب. فإذا الجواب والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم حديثا هاما وأراد أن يتمه، ولذلك سكت عن إجابة هذا السائل، ولكن لم يتركه ولم يهمله وإنما لما أتم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، يعني أين هو؟ فقال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ملك لله. إذا ضيعت الأمانة، والأمانة في زماننا ضاعت منذ زمن، إي والله يا إخواني، ربنا يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أمانة التكاليف الشرعية والأوامر والنواهي، وأمانة القيام بحق الله سبحانه وتعظيم شرعه، أبت أن تحمل هذه الأمانة وحمل الإنسان. فمن علامات الساعة الصغرى إضاعة الأمانة، وفسرها الرسول بقوله إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة، يعني تجد إنسان يتكلم في أمور المسلمين العامة وهو شرعا يحكم عليه بالسفة، لا يحل له أن يتكلم في شأن نفسه، أو أنه عافانا الله المسلمين إنسان خائن ويؤتى به يجعل أمين الصندوق، أمين على صندوق شركة، أو أمين على يعني أمين على وزارة معينة، أو أن يكون إنسان يعني والعياذ بالله لا خبرة عنده أبدا ويأتي يعين مثلا أمير على منطقة أو محافظ على مكان أو قائد في مكان معين هو ليس له صلة بهذا المكان أبدا، إنما أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كان عمر رضي الله عنه وغيره من قواد المسلمين رضي الله عنهم ينتقون قوادهم ويضعون الرجل المناسب في المكان المناسب. خالد تراه في الحروب، لا يصلح خالد للقضاء، إنما سيفا مسلولا رضي الله عنه وأرضاه على أعداء الله. أقضى الأمة معاذ بن جبل رضي الله عنه، عالم رباني، أبي أقضاه وأعلمهم معاذ، وهكذا تجد يعني في القرآن زيد بن ثابت، في العلم والفقه والدين والتفسير عبد الله بن عباس. لا يصلح عبد الله بن عباس أن يكون قائد من قواد رضي الله عنه، لا يصلحهم طبعا لا شك في كل مجالات، لكن كانوا يضعونهم في أنسب ما يكون لهم رضي الله عنه. لكن لا يجوز أن تأتي مثلا بواحد شيخ زي حالاتي ما يعرفش أي حاجة عن الهندسة مثلا وتقول أنت راجل أمين وكويس ابن لنا هذه العمارة، لا يصلح أبدا. أو تأتي إنسان ليس له صلة بسياسة الناس وتعينه أمير على منطقة أو محافظ أو مسؤول في مكان ما، سيفسد ولا يصلح. ولذلك إضاعة الأمانة من علامات الساعة. كيف يا رسول الله إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. والآن أنا مثلا مدير لن يجيب ابن أخويا وابن أختي وابن عمتي وابن خالي وابني ولا يعرف شيء ويمسكهم مناصب عالية وينهبوا ثروات الأمة، نسأل الله العافية والسلام. هذه إضاعة الأمانة، نسأل الله اللطف والعافية والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري. يصلون لكم المقصود بهم من الأئمة، والمراد بهم بادئ لبدء الإمام العام وأيضا إمام الصلاة زي حالاتي كده. الرسول ماذا يقول؟ يقول إن أصابوا أصلى على السنة، صلى متبعا للشرع معظما للشريعة، يبقى له الأجر ولكم الأجر. طب الإمام اللي قام يصلي بالمسلمين ده أخطأ، اللي ورا منه ينقص صلاته أو ينقص أجرهم، لا، أجرهم كامل والخطأ عليهم. إما هذا الإمام على خطر شديد، نسأل اللطف والعافية، رب يسترنا. ولذلك يا إخواني يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، سبحان الله، ضامن، والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن لأنه يضمن صحة صلاته هو وصحة صلاة الناس، لازم يكون عنده فقه، ربنا يغفر ذنوبنا ويعفو عن جهلنا، ونسأل الله أن يعلمنا ويزدنا علما، يكون عارف ما هي أركان الصلاة، ما هي شروط صحة الصلاة، إيه مبطلات الصلاة، لو ساهم ماذا يفعل، لو زاد يعمل إيه، لو نقص ماذا يفعل. لو لم يكن عنده هذا الفقه وهذا العلم يفسد صلاة الناس وقد تفسد صلاته ويكون على خطر عظيم، نسأل الله السلام والعافية رب العالمين. وأما على تأويل الأول والأصل أنه هو كذلك، يصلون لكم يعني الأئمة، والمراد بالأئمة الحكام. كان في الزمان الأول اللي بيصلي بالمسلمين ومخطب بهم الجمعة مين؟ الأمير، لأنهم كانوا فقهاء وعلماء، ما كانش أمير منفصل عن الدين، لا، أمير قبل أن يكون أمير منذ الصغر أبوه وأمه الأسرة المسؤولة عنه بيتعلموا القرآن، يكون حامل لكتاب الله، وتعلموا اللغة العربية، يكون يعني من أعظم الناس في اللغة العربية، وتعلموا الشعر، وتعلموا، يخرج بقى رجل عنده قدرة لسياسة الأمة. يطلع لما يصير أمير، هذا الأمير هو اللي يخطب بالناس الجمعة، هو اللي يصلي بهم، هو الذي كان يقضي بين الناس ويحكم بالقضاء، يفصل بينهم، إنه عالم رباني، عالم رباني. فهذا الأمير في العصور المتأخرة كان يؤخر، يعني زمن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يؤخرون الصلاة جدا، يعني مثل صلاة الجمعة كان يطلع الحجاج بن يوسف الثقفي يجيب الكتب بتاعته، مش الكتب يعني الذي بتاعتنا ده، الكتب يعني الكتب التي أرسلها مثلا إلى المناطق التابعة له، والكتب التي جاءته الرسائل يعني، ويصعد على المنبر ويقرأ أرسلنا كتاب إلى بلدة كذا وكذا بالأمر الفلاني وهكذا، ويأخروا الصلاة حتى يدخل وقت العصر. شو زي؟ طيب في هذه الحالة ماذا يفعل الناس؟ وكان موجود في زماني بعض صغار الصحابة كابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهم، فكانوا يقولون كنا نصلي ونحن قعود خوفا. شوف سبحان الملك، يعني جاء زمان على السادة الكرام الصحابة الأجلاء العظام يصلون الفريضة وهم جلوس حتى لا يضيع الوقت ولا يخلو الوقت، ولكن لا يستطع أن يقوم يقف يصلي، لأن لو قام يصلي يقتل، سبحان الله العظيم. طيب هذا الفقه في الدفع عن النفس لو أنه موجود عندي وعندك الآن وعند الشباب النهاردة، ألم يكن سلم الله المسلمين من شرور كثيرة جدا وقع الناس فيها؟ أبو سعيد الخدري هو صحابي جليل يمسك بيد خطيب الأمير ورايحين صلاة العيد، يمسك بيده هكذا، يمسك بيده ويذهب معه إلى صلاة العيد. صلاة العيد الصلاة الأول ولا الخطبة الأول؟ يا رأيكم الشباب مين اللي فاكر؟ صلاة العيد الصلاة الأول، صح. هو ما راح سيب إذا أبو سعيد راح طلع على المنبر الخطيب الأمير، فقال له إلى أين؟ صلي أولا. قال يا أبا سعيد ذهب ما تعلم، تنفكر الناس لسه على السنة ما أنت بتقول، ذهب ما تعلم. فقال والله ما أعلم خير مما لا أعلم، إلا أنا عارفه أحسن من المعرفة مش عارف. عمل أبو سعيد يا إخواني، والله هذا فقه عظيم وأدب، أدب جليل اللهم ارزقنا إياه. قال فجلس أبو سعيد واستمع الخطبة وصلى خلفه، وصلى خلفه. ولذلك الخوارج الذين خرجوا على مين؟ على عثمان بن عفان الصحابي الجليل، سير النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وزوج ابنتيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة، وإذا به لما خرجوا عليه عزلوه منعوه من الصلاة، يصلي لا يدخل المسجد ولا يصلي أمير إمام، منعوه خوارج، وكانوا هم يصلون إماما ويجبرون الناس على الصلاة معهم. فالناس راحوا يشتكوا لعثمان، يا أمير المؤمنين هؤلاء الذين خرجوا عليك يصلون بنا ونحن كارهون لهم. اسمع ماذا قال، ويا ريت الكلام ده يصل لنا ولشبابنا ولولادنا، والشباب المتحمس الله يرزقنا الفقه في الدين. قال لهم إن الصلاة أفضل ما يعمل الناس، إن أحسنوا فأحسنوا معهم، معهم رغم أنهم خارجين عليه، وهو أمير المؤمنين يعني بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أصابوا فإن أحسنوا فأحسنوا معهم، وإن أخطأوا فاجتنبوا إساءتهم، رضي الله عنهم وارضاهم. فهذا يا إخواني من الفقه في الدين، نسأل الله سبحانه يرزقنا إياكم الستر والعافية، ويحفظ أمة محمد ويسلمهم يا رب من كل سوء وشر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.